عن شيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تصل. قال الرافضي: الوجه الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قاطعون بذلك وبحصول ضدها لغيرهم، وأهل السنة لا يجوزون ولا يجرمون بذلك لا لهم ولا لغيرهم، فيكون اتباع أولئك أولى. لأن لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان الكوفة ووجدا طريقين سلك كل منهما طريقا، فخرج ثالث يطلب الكوفة، فسأل أحدهما إلى أين تذهب؟ فقال إلى الكوفة، فقال له: هل طريقك توصلك إليها؟ وهل طريقك آمن أم مخوف؟ وهل طريق صاحبك توديه إلى الكوفة؟ وهل هو آمن أم مخوف؟ فقال: لا أعلم شيئا من ذلك. ثم سأل صاحبه عن ذلك فقال: أعلم أن طريقي يوصلني إلى الكوفة وأنه آمن، وأعلم أن طريق صاحبي لا يؤدي إلى الكوفة وأنه ليس بآمن. فإن الثالث من تابع الأول عده العقلاء سفيها، وإن تابع الثاني نسب إلى الأخذ بالحجر، وهكذا ذكره في الكتاب. طيب، الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى الشيخ الإسلام من رد على الفصل السابق، ولا نريد أن نعيد يعني ما قاله في ذلك، حتى الآن هنا بدليل مزعوم جديد لرافض ابن أبي اللي هو ما يسمى بالمصاهر الحلي، وقال وجه الثالث، يعني اكتب وجه الثالث في كتابي هذا اللي هو من هذه الكرامة. الوجه الثالث يعني من أن دين الإمامية هو الدين الصحيح وهو الحق، أن مذهبهم. قال الوجه الثالث أن الإمامية جازبون بحصول النجاة لهم ولأئمة، يعني يقول الإمامية أنهم يجزمون بأنهم هم الفرقة الناجية لهم ولأئمتهم، قاطعون بذلك، يقطعون بهذا عندهم، هم قاطعين بهذا، وبحصول ضدها لغيرهم، يعني أن غيرهم من ليس بإماميا فهذا من أهل النار ومن أهل العذاب، ضد النجاة النار والعذاب غيره، فهم يقول يقطعون بها. يقول: أما أهل السنة فلا يجيزون ولا يجزمون بذلك لا لهم ولا غيرهم. كل أما أهل السنة يقول لا يقطعون بالنجاة لهم، بل هم أيضا كذلك لا يجيزون، يعني لا يجيز الإنسان أن يقول أنا من أهل الجنة مؤكدا هذا، ولا يجزمون بهذا لا لهم ولا لغيرهم إزاما. يقول: إذن يكون اتباع أولئك أول، يكون اتباع الإمامية اللي هم جازمين لأنفسهم بالنجاة وأنهم داخلون الجنة حتما، وأن أعدائهم وغيرهم داخلون النار حتما، إذن يكون هذا أول. وضرب مثل لهذا، قال مثل لو يقول فرضنا أن في شخصين خارجين من بغداد يريدون الكوفة، جاء واحد عرف طريقه واحد يشك فيه، جاء واحد ثالث سأل واحد قال لك تعرف الطريق، طريقك كان تعرف طريقين، طريقك مخوف آمن، قال له أنا جازم الطريق أعرف مضبوط يعني، والثاني قال لا، قال والله أنا ماني يعني أنا شاك في الطريق وماشي يمكن أوصل يمكن ما أوصل. يقول يمشي مع مين؟ يقول لا شك ان الانسان سيمشي مع اللي عرف الطريق واللي عرف ان الطريق امن، وهذا الذي يسير معه. هذا نقل هذا النص. ثم قال شيخ الاسلام بعد ذلك: اقرا هكذا. هكذا ذكره في كتابه، والصواب ان يقال: وسال الثاني فقال الثاني لا اعلم ان طريقي تؤدي الى الكوفه ولا اعلم انه امن او مخوف. النبي صلح عبارته الاول، صلح عبارته مع بطلانها شيخ الاسلام، يقول لانه هنا قال ان الاولاني هو الذي قال انا عارف ان طريقي امن وعارف ان الطريق الثاني غير امن، يقول كل المفروض ان يقول وسأل الثاني فقال الثاني لا اعلم طريقي تؤديني الكوفة ولا اعلم انه امن ام مخوف. فالمفروض يعني يقول هذا، انه سأل واحد يسأل الثاني يسأل واحد فقط. نعم. يقول: والجواب على ذلك من وجوه. بدأ الشيخ الجواب على هذه الشبهة التي قالها، قال من يجيب. نعم. أحدها أن يقال إن كان اتباع الأمة التي تدعي الذين تدعي لهم تدعى لهم الطاعة المطلقة وأن ذلك يجب لهم النجاة واجبة، كان اتباع خلفاء بني أمية الذين كانوا يجبون طاعة أمتهم طاعة مطلقة. ويقولون ان ذلك يجب النجاة مصيبين على الحق، وكانوا في سبهم عليا وغيره، وقتالهم لمن قاتلوه من شيعة علي مصيبين، لانهم كانوا يعتقدون ان طاعة الأئمة واجبة في كل شيء، وان الامام لا يؤاخذه الله بذنب، وانه لا ذنب لهم فيما اطاعوا فيه الامام، والاولئك اولى بالحجة من الشيعة، لانهم كانوا مطيعين أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكهم. فإذا كان مذهب القدرية أن الله لا يفعل إلا ما لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده، كان تولية أولئك الأئمة مصلحة للعباد. نعم. يقول كان على كلامهم هذا إنه اتباع الأئمة الذين تدعى لهم الطاعة المطلقة، إنهم يعني يطاعون طاعة مطلقة ولا يجوز يعني مخالفتهم أبدا، وأن هذا هو الذي يجب النجاة، يقول يصير أئمة بني أمية أولى بالطاعة من أولئك، لأن بني أمية أئمة بني أمية كانوا يرون أنه يجب لهم الطاعة المطلقة على الناس، وكان كذلك يرون أن من أطاعهم حتى لو كان فيما عصوا فيه الرب فهو مطيع لله تبارك وتعالى لأنه مطيع إليه، ويكون هؤلاء أولى بالنجاة من أولئك، لأن بني أمية على الأقل كانوا أئمة ممكنين وقائمين ويحكمون، وأما أولئك اللي هم أئمة الشيعة الذين يدعون فكان إمام بالإسم، لكنهم لم يكن لهم لا تمكين ولا أمر ولا نهي، ما كان لهم أمر ولا نهي، والذين يطيعونهم يطيعون في ماذا؟ يطيعونهم ما له أي باب، لأنه ليس له يعني ليس له سلطان قائم. نعم. ومعلوم أن اللطف والمصلحة التي حصلت بهم أعظم من اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أو عادي. نعم. لأنهم يقولون بأن يعني الشيعة يجبون أن الله لابد أن ينصب إمام معصوم تطيعه الناس حتى لا يقع الناس المعصوم، وأن هذا من لطف الله بالخلق. يقول إن لطف الله بإقامة على هذا الكلام، فإن أئمة بني أمية على الأقل كانوا أئمة قائمين ومسلمين، أما أولئك ما اللطف الذي يكون للإله عندما يصير إمام عاجز أو معدوم مش موجود مثل الثاني عشر اللي هو ليس له وجود، ويأمر الناس بطاعته لا يشوفوا ولا يسمعوا ولا هو يجيب ولا يأمرهم ولا ينهاهم، إيش اللطف في هذا؟ ما اللطف في هذا؟ أن يؤمر الناس أن يطيعوا إماما إما عاجز، فأنه مثلا مثل بقية الأئمة الذين كانوا يعيشون في بيوتهم ليس لهم أمر ولا نهي لأن الحكم لغيرهم، وإما أثر غير موجود أصلا، فما اللطف في هذا؟ نعم. ولهذا حصل إلى أتباع يقول اللطف الذي حصل بأئمة بني أمية، معنى اللطف يعني المصالح الشرعية التي حصلت بهم أكثر من المصالح الشرعية، كان يدل على كل أئمة قائمين يقاتلون الأعداء ويقيمون الدين ويقيمون الحدود وكانوا قائمين بأمر الدين، أما أولئك أئمة ما حصل بهم شيء. نعم. ولهذا حصل إلى أتباع الخلفاء بني أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم أعظم مما حصل إلى أتباع المنتخب. نعم. فإن هؤلاء لم يحصل لهم إمام يأمرهم بشيء من المعروف. نعم. ولا ينهاهم عن شيء من المنكر، ولا يعينهم على شيء من مصلحة دينهم ولا دنياهم بخلاف أولئك، فإنهم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة في الدنيا ودنياهم، في دينهم ودنياهم أعظم مما انتفع هؤلاء بأئمتهم. نعم. فتبين أنه إن كانت حجة هؤلاء المنتسبين إلى مشايعة علي رضي الله عنه صحيحة، فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثمان رضي الله عنه أولى بالصحة، وإن كانت باطلة فهذه أبطل منها. فإذا كان هؤلاء الشيعة المنتسبين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا أولئك الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال. نعم. إذا كانوا هم يقولون هذا، قالوا بأن يعني طاعة أئمة بني أمية خطأ وضلال، إذن ينبغي أن يقولوا هذا كذلك في أئمته، إن ما هو مجرد أن الإنسان يجزم بأنه من أهل الجنة وأهل النجاة يكون ناجي، شرط هذا، لأن هؤلاء كانوا جازمين كذلك، يعني أئمة بني أمية ومن اتبعوهم كانوا جازمين بأنهم على الحق وعلى الصواب وأنهم دخلوا الجنة حتما، وأنه حتى لا أخطأوا فيه هو مغفور لهم. فليس كل من يجري، وهم يعني هؤلاء الذين يقولون ان هؤلاء كفار وضلال، فاذا ليس كل من جزم من نفسه بالنجاه يكون ناجيا. نعم. فخطا هؤلاء وضلالهم اذا جزموا بنجاتهم لطاعتهم لمن يدعي انه نائب المعصوم، والمعصوم لا عين له ولا اثر. لا عين له ولا اثر، المعصوم هو المعصوم، هذا الذي يقول انه موجود. نعم. اعظم واعظم، فان الشيعه ليس لهم عامه يباشرونهم بالخطا الا شيوخهم الذين ياكلون اموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله. نعم. ما لهم امام يعني يعتقدون فيه الامام. وإما الشيوخ يأكلون أموالهم بالباطل، يأخذون يعني الخمس وغيره ويصدونهم عن سبيل. نعم. الوجه الثاني من الرد. الوجه الثاني أن هذا المثل إنما كان يكون مطابقا لو ثبت مقدمتان، إحداهما أن لنا إماما معصوما، والثانية أنه أمر بكذا وكذا. أمر بكذا وكذا. وكلتا المقدمتين غير معلومة بل باطلة. دع المقدمة الأولى بل الثانية، لأن الأئمة الذين ادعى فيهم العصمة قد مات منذ سنين كثيرة، والمنتظر لهم له غائب أكثر من 450 سنة، وعند آخرين هو معدوم لم يوجد. والذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة أو كتب الكتب صنفها بعض شيوخ الرافضة وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق ولا مقطوعا لهم بالنجاة. لا. فإذا الرافضة لا يتبعون إلا أمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم. لا. فلم يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أمتهم الذين يباشرونهم بالأمر والمعروف. مفهوم الوجه هذا؟ يعني قال حقيقية يقول يعني كان ممكن يصح هذا الكلام لو كان نحن نتبع أمة معصومين و معصومين حقا ونحن على طريق. تقول هذه المقدمتين ما هي صحيحة، قولا أن الأئمة المعصومين هؤلاء تعقى أصبح الآن هذول لا وجود لهم، وإنما يتبعون يعني الغائب، وهذا الغائب على كلام الشيخ الإسلام طبعا في وقته من 450 سنة رأس، والآن أكثر من 1200 سنة. فإذا ما في إمام موجود حتى يتبع، وإنما الذي يتبعونه شيوخ يأمرونهم بهذا، وهؤلاء الشيوخ ليسوا معصومين عند الكل، وكتب وهؤلاء الذين صنفوا هذه الكتب كذلك ليسوا معصومين. فإذا أين بقى الجزم بالنجاة؟ كيف يلزم بالنجاة لمن يعني هذه الحادثة؟ نعم. ولا بنجاة أمتهم الذين يباشرونهم بالأمر والنهي وهم أئمتهم، وإنما هم من انتسابهم إلى أولئك الأئمة بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين يتسوون على شيخ قد مات من مدة. نعم. ولا يدرون بماذا أمر ولا عن ماذا نهى، بل له أتباع يأكلون أمالهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأمرونهم بالغلو في ذلك الشيخ وفي خلفائه، وأن يتخذوهم أربابا كما تأمر شيوخ الشيعة أتباعه، وكما تأمر شيوخ النصارى أتباعه، فهم يأمرونهم بالإشراك بالله وعبادة غير الله ويصدونهم عن سبيل الله، يخرجون عن حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يدعى إلا هو، فلا يدعى إلا هو، يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق، وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم؟ نعم، يقول هذا حقيقة الدين، حقيقة الدين هي توحيد الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يؤسسون دينهم على غير هذا التوحيد من تعظيم الشيوخ وتعظيم هؤلاء وادعاء يعني صفات الربوبية لهم، فكيف يكون هذا يعني مثل هؤلاء ناجون؟ نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله أمره ونهيه، فلا يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو. فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يدعى مع مغيبة مع مغيبه وبعد موته، ويستغاث به ويطلب منه الحوائج، والطاعة إنما هي لشخص حاضر يأمر بما يريد وينهى عما يريد، كان الميت مشبها بالله تعالى والحي مشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون عن حقيقة الإسلام الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ثم أن كثيرا منهم يتعلقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيء وكثير منها كذب عليه وبعضها خطأ منه فيعدلون عن نقل الصدق عن القائل المعصوم إلى نقل غير إلى نقل القائل المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إلى نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. فإذا كان هؤلاء المخطئين في هذا فالشيعة أكثر وأعظم خطأ لأنهم أعظم كذبا فيما ينقلونه عن الأمة وأعظم غلوا في دعوى عصمة الأمة نعم. وإذا كان الواحد من هؤلاء أتباع الشيوخ الأحياء المضلين الغالين في شيخ قد مات مخطئين في قطعهم بالنجاة فخطأ الشيعة في قطعهم بالنجاة أعظم وأعظم. وإن قدر أن طريق الشيعة صواب لما فيه من القطع والجذب بالنجاة فطريق المشايخة صواب المشايخية الذين هم يتخذون شيخا ويعني يطيعونه طاعة المطلقة ويجزمون بنجاته وأنه في الجنة داخل الجنة ولا بد طبعا غير الصحابة نتبع مثل عبد بن المسافر ومن غيره يتخذون شيخ من هذه الشيوخ ويجعلونه كأنه رب من الأرباب نعم. فطريق المشايخية صواب لما فيه إذن نعم أنهم دول أيضا المشايخية دول جازمين يقولوا إحنا نجزم بأن طريقنا الحق والصواب وأننا داخلون الجنة حتما ولا بد لي هذه تنفر في رأس الطرق الصوفية نعم. صواب لما فيه من القطع بالنجاة وحينئذ فيكون طريق من يعتقد أن يزيد بن معاوية كان من الأنبياء الذين يشربون الخمر وأن الخمر حلال له كان فيه كلام يعني في ناس قالوا يزيد بن معاوية حتى اعتقدوا أنه نبي وأن الأنبياء يجوز لهم أن يشربوا الخمر فشربوا الخمر حلال لأن فيه بعض الأنبياء يعني هذا من الأنبياء الذين أبيح لهم هذا وكانوا يجزمون بنجاتهم إذا يقول كل من فكان كل من يجزم لنفسه بالنجاة ناجي ثم يجب يعني كذلك يكون هؤلاء من الناجي نعم. وأن الخمر حلال له لأنه شربها الأنبياء ويزيد كان منهم طريقا صوابا نعم. وإذا كان يزيد نبيا كان من خرج على نبي كافر فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره ويلزم من ذلك أن يكون طريق من يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيء لا أريده طريقا صحيحا هذه ناس هكذا يعني في ناس هكذا كان يقولون كل رزق لا يرزقنيه الشيء لا أريده نعم وهذا شرك وكفر بالله نعم. وطريق من يقول إن الله ينزل إلى الأرض وإن كل مسجد فإن الله قد وضع قدمه عليه طريقا صحيحا اللي هو هذا كلام دول الذين يتبعون عدي بن موسى عندهم من الله ينزل إلى الأرض وأن كل مسجد سيد الله قدر قدمه عليه نعم. وطريق من يقول على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة على الدرة البيضاء هي السماء كان اجتماعنا وفي قاب قوسين قاب قوسين يعني من الله اجتماع الأحبة هناك إذن يكون هؤلاء جازمون بهذا الكلام إذن يكون دول الذين يجزمون بهذه المقالات يكون طريقهم طريق صحيح نعم. وطريق من يقول أن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقا صحيحا نعم. وأمثال هذه الضلالات التي توجد في كثير من العامة أتباع المشايخ نعم يقول هذه الضلالات موجودة عند العامة أتباع هؤلاء المشايخ وكل هؤلاء كانوا يجزمون كل منهم يجزم بأن يعني شيخه هذا معصوم وأنه طريقه طريق صحيح وأنهم جازمون بدخول الجنة هم أتباعه هذا ليس كل يعني خلاصة من هذا أنه ليس كل من ادعى نفسه الجنة وأن شيخه وشيخه معصوم إذا نفسنا أهل الجنة فقد ادعاها هؤلاء نعم. فأن كثيرا من هؤلاء جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم نعم. أعظم من قطع الاثني عشرية للأئمة واتباعه فإن كان ما ذكره من اتباع الجازم بالنجاة واجبا وجب اتباع هؤلاء ومن جملة اتباع هؤلاء القدح في الشيعة وإبطال طريقتهم نعم يعني هذا من جملة اتباعهم كذلك أنهم كانوا كذلك يقطعون يعني في هؤلاء نعم. فيلزم من اتباع الجازم الطالي قول الشيعة، وإن لم يكن اتباع الجازم مطلقا طريقا صحيحا بطلت حجة. هذا الآن الفن هو الفن. كنتم تقولون بأن كل من يجزم بأنه من أهل الجنة يصير هو بالفعل من أهل الجنة، إذن اجزموا بهؤلاء، بأن هؤلاء الذين يعني هؤلاء المشايخية هذول العباد حديث أصحاب هذه الفرائض اجزموا بأن أيضا طريقتهم صحيح، وإن قلتم من طريقتهم باطلة إذن تقتل الحجة، إن ليس كل من يعني ادعى أنه من أهل الجنة كم أهل الجنة. نعم. وكذلك يقال أن هؤلاء وهؤلاء إن كان اتباع أهل الجزم أولى بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة الله ورسوله ويتبعون أهل العلم والدين فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله ولا يجبون طاعة معينة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني لا طاعة لأحد، طاعة مطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يضمنون السعادة إلا لمن أطاع الله ورسوله، ما في ضمان السعادة إلا لمن أطاع الله ورسوله. نعم. ويقولون إن من سواه يخطئ، ويصيب فلا يطاع مطلقا. نعم، هذا التفاوت يعني فرق الناجي أن سوى الرسول يخطئ ويصيب، من بعد كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب من الأئمة ومن الخلفاء ومن غيرهم. نعم. فإن كان اتباع هؤلاء نقص وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم مطلقا وجب اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة المشايخ المحفوظين، وشيعة هؤلاء يقدحون في هؤلاء. نعم. وشيعة هؤلاء يقدحون في هؤلاء. نعم. ويلزم أن يكون كل من الطريقين باطلا. باطلا. حقا، وهذا جمع بين النقيضين. نعم. وهذا إنما لزم لأن الأصل فاسد. لأن الأصل فاسد. نعم. وهو اتباع من يجزم بلا علم ولا دليل. بلا علم ولا دليل. الذي يجزم بأنه من أهل النجاة بلا علم ولا دليل فريقه لا شك. فكل من جعل اتباع الشيخ الجازم والمجازف بلا حجة ولا دليل، أو الإمامي الجازم المجازف بالنجاة بلا حجة ولا دليل مما يجب اتباعه، لزم تناقض أقواله. نعم. فخلاف الأقوال التي ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا تتناقض. نعم. Thank you.